وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۖ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا شطره لئلا

كذلك يريد

أحل